بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، واي جلداب إسلام ما كرا قبابا يروبرن يا أبليون إسلاما، واي إسلام ما مالجر قبابنا ولله الله يا رب فدي كان ولله لجتاف ورقاتنا بريسه اسلام ما جچون مالي جچودان وتغافين نوفرياته ديبين اكنته جچو اسلام ما جچون ربي تقچاف بوتمو مسكمو يوكا ايهمو حال جالتني قلبي تفدتني شركي ارا قلقلايو في ور شركي إرالي قلقلايو إسلام من وانتون إثين أفكيسا قبدو تقفان إلمان نما ربين أكا إيجراني وان إني نبيي إسات بوسي نقا رحمني إسان رت هجراتو فلتني جل ديماني إسما قبرني في دنيا في آخرات اللي المان نماتي وان تولن إت إمران نبيون ربي يودو أنس أكا قبري سينون جرت بود أكا قيامة كافمني ربي مبرا رفني قرة من كان خيري هجتس وان غاري أكا غلطة غلفمو سن جنة ربيتي كوان بدو هجتس بدا ما أكا غلطة غلفمو سن إبدا ربيتي ربي نرانقانو هاباسو كان هندا اتأمنو وفكيس ساقب ديجتشورا إسلام من كانت تأن سودان هندا يوكا جلدابشان إراتي إجارمتي إسانس هندلين يوكان جلدا من إسلام ما واشن إرت إجارما تقفان ربي ملي حقان قبرمان هنجرو كان إبادة حق قرأتو إسما قفا وانتون ربي قدت قبرمان تقاف موين اللي نما في جنين هندو سبان قبرمن نبي محمد ارغما اساتي كربين افبرا حقان ارغي جلني امنو لتقفان لما فان صلاه سير اسي غوتني صلاتو صدفان زكا يهرن نماجيت بافتو افرفان صوم وقاك تتجاتكو صوم حجي قروف مكان ديمو نمن الدنيا نسا يسافدو جيتي كنين الرا ولدتك أبما أركان إسلاما يوكا هنديلين إسلاما يمو تقطقون إلى الأمو ربي تقطج ملي ربي برا هنجر جنة جيتكن واني إن أفكيس ساقبو وانتو لبمسيسو في سبتشيسو يوكا رقاسو افكيس ساقبا وان اني لبمسيسو حق انقبرا من هنجرو جتشورا وانت اني قد تابو يوكا رقاسو يوكا سبتشيسي ربي تقو الشمالي هنجرو جتشورا كان قلبي بيكني الربان جلاني اتدلقو برباتشيسا براتو برباتشيسا امانتين اسلاما وانسين تاتي نمنهم بينس كوني هندي اسلام ما وانتهيب لافسو هم برباتشيسو baratuun barbaachisaadha. Muhammad ergamaa isaati jechuun Nabi Muhammad nagaha rahmani rabbi isaan irratti haa jiraatu ergamaa rabbiiti. Rabbumatu haqaan erge kitaabas ufumaa isaan irratti buuse nabiyyi dhumaati. Isaaniin booda nabiyyiin biraa hin dhufu, hin ergamu. Ammas kitaabni isaan irratti bu'e qur'aana jedhama. Ka kitaabban isaan dura bu'e maraa of keessatti hammatu, rabbiin isa tiisuu ofirra kaayee, itti dabalamuunis irraa hir'isuunis hin danda'amu. Akkasuma waan isaan rabbiin biraa dhufaniin malee rabbiin gabbaruun hin taatu. Namni qur'aana isaan dhufaniin kana morme yookaa dhugaa miti jedhe islaamummaa keessaa baha, kaafira taha. Akkasuma yoo qur'aanni kun jecha rabbiiti himi jedhe kaafira taha, amantii islaamaa keessaa baha jechuu. Salaata salaatu jechuun salaata akka Nabi Muhammad nutti fidanitti sahaabota yookaan waahiloota isaanii itti barsiisanitti salaatuudha. Arkaana isiitiif, waajibaata isiitii fi shuruuxa isaa guutanii salaatuudha. Salaanni salaatamuun namarratti waajibaa guyyaaf halkan keessatti shan. Isaanis salaata zuhurii rakka'aa 4, lammaffaan asrii rakka'aa 4, sadaffaan maghriiba rakka'aa 3 jechuudha. Afraffaan ishaa'ii rakka'aa 4, shanaffaan subhii rakka'aa 2. Kanneen sunnaa malee salaata waajibaa kana namni dhiise islaamummaa keessaa baha akka Nabi Muhammad yookaa akka nabiyyiin himanitti. Jidduu islaamummaaf kufrii wanni jiru salaata. Namni salaata dhiise dhugaan kafara. Rasuul Rabbi akkana jedhanii himan. Kanaafuu salaanni jiraatuu baannaan islaamummaan hin jirtu. Kana waan ta'eef jabeeffatanii qabatuu barbaachisa. Guyyaa qiyaamaatis durri wanni ilmi namaa irraa gaafatamu salaata irraayi. Salaata irraa waan ilmi namaa gaafatamu waan ta'eef rabbiin warra jabeeffatee salaatatu nu haa taasisu, warra irra ol fuudhamtu nu haa taasisu. Zakaa baafatuun yoo duniyaan namaa zakaa geette namarratti waajiba taha. Kuni yoo duniyaan namaarra yookaan duniyaa namaarra waggaan deebi'e waan lafaa ba'u yoo ta'e yeroo galfatan baasuun dirqama namarratti jiru. Kan kana yookaan ammoo kan kana fudhatu ka zakaan kun kennamuu fi qabdus warra rabbiin kennaafii jedhe gosoota isaanii rabbiin kenna qur'aanatti dubbate qofa. Islaamummaan waan hundaa seera itti goote sunniin dureessi islaamaa rakkata islaamaa gargaaree akka waliin jiraatan rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa kana kaa'e. Akkaataan zakaan itti bayu kitaabban fiqhii keessa waan jiruuf insha allah fuulduratti tokko tokko laalla yoo rabbiin keenna nu laaffise. Sooma soomu jechuun waggaa keessatti ji'a tokko waan rabbiin dhoorge hundarraa dhoorgamanii oolu. Fakkeenyaaf guyyaa ji'a kana guyyaa isaa nyaachuu dhabanii walqunnamtii saalaa hama gara garaa waan babbadduu irraa fagaatanii ooluudha. Ganaffarratti hajjuuf deemuudha jenne. Hajjuuf deemuun tokkoo shanan arkaana islaamaati. Hajji deemuun ka barbaachisu makkaan qofa beeytii rabbii ziyaaruuf yookaa xawaafuu, mina buluu, arafa dhaabbatuu, muzdalifa buluu, boolloo darbatuu, yoo wareega oofan qaluu, safaaf marwa gaara jedhamu jidduu fiiguu kanneen of keessaa qabdu jechuu hajjiin. Hajjiin namni irratti dirqama yookaa waajiba taatu nama duniyaan yookaa horoon isaa isa geessitee deebiftu kan waan nyaatu waan itti yaabbatee karaa deemullee qabu irratti. Kanaaf arkaan islaamaa asumarratti dhumaa. Wamaa tawfiiqii illaa billaah calayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.